فعندما نسأله ما هو المستحب في صلاة العشاء من حيث القراءة؟ أي شيء يقرأ في العشاء؟ نعم، قصار أو أوساط مفصل، هذا هو الأغلب وهذا هو المستحب والأصل. ولا بأس أن يقرأ أحيانا بطوال مفصل أو بقصار مفصل، ولكن هذا هو الأصل في صلاة العشاء أن يقرأ بأوساط مفصل. فمن أين يبدأ المفصل؟ المفصل من أين يبدأ؟ فضل في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال من قاف وهم الحنابلة ولهم رواية من الحجرات، ومنهم من قال من الحجرات. أحسنت، هذا الذي عليه الأكثرون أنه من الحجرات، وكأن الحافظ يميل إلى أنه من قاف يبدأ، ونهايته نهاية المفصل إلى الناس بلا خلاف. أحسنت، وإنما الخلاف في ابتداء المفصل من أي شيء يبدأ، وأما الانتهاء فلا خلاف بين أهل العلم أنه ينتهي بالناس. أحسنت، وأوساط المفصل من أين يبدأ؟ وسط المفصل، نعم فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من جعله من النبأ وينتهي بالضحى، ومنهم من جعله من النازعات وينتهي، أو جعله ينتهي يعني من عبسة يبدأ وينتهي بالليل، يبدأ من عبسة وينتهي بالليل، وهكذا اختلفوا في قصار المفصل، فمنهم من قال من الضحى، ومنهم من قال من البينة إلى آخر ذلك. ففيه خلاف في الابتداء، ابتداء المفصل، وفيه خلاف في أوساط المفصل، وفي قصار المفصل، ولا خلاف في انتهاء المفصل وأنه ينتهي بالناس. وقيل له مفصل لكثرة الفصل الذي فيه بالبسملة بين السور، فيكثر الفصل فيه بالبسملة فقيل له مفصل، ينتهي من سورة ثم تفصل بالبسملة وهكذا، فقيل له مفصل باعتبار ما هو فيه من الفصل في البسملة. والقرآن مقسم ومحزب عندهم، وهناك السبع الطوال، وهناك المثاني أو المعين، وهناك المثاني وهناك المفصل. السبع الطوال معلومة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد السبع الطوال المعين، وهي التي آياتها مئة آية وصاعدا ربما زادت، وهناك المثاني التي هي دون المئة، وهناك المفصل ويبدأ من قاف أو من الحجرات، وقيل له مفصل بهذا الاعتبار، فهو سبع، السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل. فعندما نسأله سؤالا آخر من درسنا السابق، عندك يا عبد الله، ما حكم التبليغ خلف الإمام؟ نعم، لغير حاجة بدعة من البدع، وللحاجة لا بأس به. وكم مرة بلغ خلف النبي عليه الصلاة والسلام في حياته؟ نعم، بلغ مرتين، مرة عندما جحش سقط من الفرس، ومرة في مرض موته عليه الصلاة والسلام. هذا هو التفصيل، هذا هو الصواب، أنه لحاجة لا بأس به، فقد بلغ أبو بكر خلف النبي عليه الصلاة والسلام لضعف صوته بمرضه، وأما لغير حاجة فلا يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يبلغون خلف رسول الله، بل كان يسمع الناس صوته ولا أحد يبلغ خلفه. فالتبليغ خلف الأئمة لغير ما حاجة بدعة، بدعة من البدع. من خالف بكونه بدعة من الأئمة قال بأنه يشرع، من خالف بهذا؟ أبو حنيفة أم ابن حزم والشافعي؟ بالاتفاق ما في حد يخالف من الأئمة رحمهم الله بأنه بدعة من البدع، أو أنه لا يستحب لا خلاف. ونقل أيضا في موضع آخر أنهم لا يختلفون أنه بدعة من البدع. وما حكم صلاة من بلغ لغير ما حاجة؟ عبد الرحمن، صلاة من بلغ لغير ما حاجة، نعم فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى بطلان صلاته، ومنهم من قال صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة فيأثم، يأثم بمخالفة هذا بالفعل هذا المبتدع، يأثم على فعل البدعة في الصلاة. فنعم لا شك أنه يأثم بفعله غير المشروع في الصلاة. وأما الصلاة الذي يظهر أنها صحيحة مع الإثم. وماذا قال شيخ الإسلام في من يبلغ لغير ما حاجة؟ نعم مجاهل أو معاند، وينبغي في المعاند بعد أن تتضح له السنة ويتبين له الحق أن يعزر. نعم أحسنت، وصاحب التعزير هو ولي الأمر وليس إلينا، فيعزره ولي الأمر على مخالفته للسنن وعناده. أما الآن ما في أحد يعزر أحد على مخالفة السنن، قل على مخالفة التوحيد لا تعزير ولا إقامة حدود، أما في تعزير مخالفة التوحيد وإنما استتابة أو من بدل دينه فاقتلوه على مخالفة توحيد الله بالشرك به جل وعلا. ولكن على البدع هذه ينبغي أن يعزر هؤلاء الذين يحدثون في دين الله، كما عزر الصحابة صبيغا لأنه أحدث في دين الله ببعض الأسئلة ووضع المشكلات والأطروحات تلك، فعزره عمر بضربه. أما الآن لا يلتفت، هذا مما يدلك دلالة واضحة على ضعف الدين عند الناس، وأنهم لا يعتنون بدينهم وإنما يعزرون، وكذلك أيضا يسجنون ويضربون من خرج عليهم وحام حول الكراسي، لا لأجل أن نخالف شرع الله وإنما لما يرون من الخطورة عليهم وعلى زحزحة ملكهم، لا لأن نخالف شرع الله بالخروج. فهنا ربما تثور عليه الثائرة، ولا شك أن هذا يستحق مثل هذا. نقرأ حديثا نعلق عليه إن شاء الله. أخذنا حديث عائشة ويتعلق ببعض المسائل قد تقدم الكلام عليها، وكان الكلام حول المسألة التي لم يتقدم الكلام عليها وهي مسألة التبليغ خلف الأئمة، هل يشرع أو لا يشرع على التفصيل الذي ذكر. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم 703 ومسلم برقم 467، في باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، تخفيف مع تمام وإتمام، لا تخفيف مع إخلال. من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به مرفوعا: قوله في الحديث مسألة، قوله في الحديث فليخفف أي القراءة والركوع والسجود وغير ذلك، قوله في الحديث فليخفف أي القراءة والركوع والسجود وغير ذلك، فالتخفيف يشمل جميع أفعال الصلاة وما يتعلق بالصلاة يخففه سواء كان من أفعال أو من قراءة وأذكار يخفف، فبدل ما يأتي بالأكمل يأتي بدون الكمال وهو ثلاث تسبيحات مثلا، هذا تخفيف، بدل ما يأتي بالكمال وهو العشر تسبيحات في الصلاة كما تقدم معكم، أو بدل ما يقرأ السور الطوال يخفف ويقرأ بالأوساط أو بالقصار أو بما هو أعلى قليلا، فالتخفيف يشمل ما ذكر القراءة والركوع والسجود وغير ذلك، وغير ذلك من الأقوال والأفعال الذي لا يبلغ حد الإخلال بالصلاة، الذي لا يبلغ حد الإخلال بالصلاة. قال ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، أي هو أمر نسبي، التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة لعادة آخرين، طويلا بالنسبة إلى عادة الآخرين أو إلى عادة آخرين، وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع أي عند التخفيف، وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود، لا زال كلام الإمام رحمه الله عند دقيق العيد، قال وقال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لا يخالف قول الفقهاء أن الإمام لا يزيد في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، قال ابن دقيق العيد: لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا، أن لا يكون ذلك تطويلا. هذا كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، وقال ابن رجب في فتح الباري، والكلام المنقول من فتح الحافظ رحمه الله الأول، كلام دقيق العيد، قال ابن رجب في فتح الباري الرابع 410: واعلم أن التخفيف أمر نسبي، فقد تكون الصلاة خفيفة، واعلم أن التخفيف أمر نسبي، فقد تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى ما هو أخف منها، فقد تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى ما هو أخف منها، مع أنها طويلة في نفسها لكن خفيفة بالنسبة لغيرها ما هو أخف منها. فالتخفيف بالنسبة إلى ما هو أخف منها، فالتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، هذا كلام جميل، هذا هو التخفيف الذي أمر الأئمة به، هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أما، هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أما، فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع، فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع، والزيادة عليه والزيادة عليه كان مما فعله الخلفاء فليس بمكروه، والزيادة عليه إن كان مما فعله الخلفاء فليس بمكروه، نص عليه أحمد وغيره. أما إذا لم يفعله الخلفاء فهو ما هو مشروع. إذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام زيادة ولا الخلفاء فهذا لا يشرع. إلى أن قال: وقد كان حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من تخفيف الصلاة من الأئمة تخفيفا، وقد كان حدث من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من تخفيف الصلاة من الأئمة تخفيفا، تخفيفا أي مخلا، وقد حكى ذلك، وقد حكي ذلك عن أهل الكوفة أنهم يخففون تخفيفا مخلا، وقد حكي ذلك عن أهل الكوفة. وحدث من يطيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إطالة زائدة أي على صلاة النبي، وحدث من يطيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إطالة زائدة، وكان ذلك في أهل الشام وأهل المدينة، وكان ذلك في أهل الشام وأهل المدينة، وكان السلف ينكرون على الطائفتين، وكان السلف ينكرون على الطائفتين. والحاصل تخفيف بلا إخلال وتطويل بلا إفراط، فلا يخفف الشخص على تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إخلال وغير مشروع عند الإمام ابن رجب، ولا يطيل زيادة لم يزدها رسول الله ولا خلفاؤه فهذا لا يشرع. وقد كان ينكر على أهل الشام وأهل المدينة هذه الزيادة التي لا تعلم عن رسول الله ولا عن أصحابه، يعني عن خلفائه يعني، وكان السلف ينكرون على الطائفتين. قال عمر: يا أيها الناس لا تبغضوا الله إلى عباده، لا تبغض الله إلى عباده. فقال قائل منهم: وكيف ذلك؟ فقال قائل منهم: وكيف ذلك؟ قال: يكون الرجل إماما للناس، إماما للناس يصلي بهم فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه، حتى يبغض إليهم ما هم فيه. خرجه ابن عبد البر وينظر. فإذا التخفيف هو أمر نسبي، وينبغي أن لا يخفف الشخص على تخفيف رسول الله ولا يطول على تطويله إذا صلى بالناس. فإن أتى بالتخفيف الذي عليه رسول الله هذا ما ينكر عليه، وإن كان تطويلا بالنسبة لبعض الناس يعتبر أطال عليهم، بل أتى بالسنة ونحن متعبدون بالسنة، كلنا متعبدون بالسنة. وإن أتى بشيء من التطويل أحيانا لم يخرج عن السنة كذلك هذا تطويل مشروع، لكن إن أتى بتطويل أهل الشام والمدينة ينكر عليه كما أنكر السلف وهم يعرفون صلاة رسول الله. وإن أتى بتخفيف كتخفيف أهل الكوفة خلاف السنة ينكر عليه كما أنكر السلف. هذا الذي يظهر استقيم لنا به الضابط: تخفيف خلاف تخفيف رسول الله، وتطويل خلاف تطويل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه، هذا رأي الحافظ. قال الحافظ في الفتح 62 و100: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود النسائي، أبو داود النسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم، واقدر القوم بأضعفهم. وإسناده حسن وأصله في مسلم، انتهى. هذا يقول الحافظ هو أولى ما أخذ حد التخفيف منه، حديث عثمان أن الشخص ينظر الأضعف وما يتحمل من الإطالة وما يتحمل من الإطالة، فيقدر الصلاة واقدر القوم بأضعفهم واقتدي بأضعفهم في الصحيح. هذا هو، والذي يظهر الله أعلم التخفيف بما تقدم، تخفيف لا إخلال فيه ولا يخرج عن تخفيف السنة، فإن التخفيف الذي يخرج عن تخفيف السنة فيه نظر، والتطويل الذي يزيد على تطويل السنة فيه نظر. على هذا إذا صلى في الفجر كل جمعة بالإنسان وهكذا بتنزيل الفلام ميم تنزيل السجدة، لا يقال هذا يطول على الناس، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا في غير أيام الجمعة، يوم الجمعة يطول في الفجر جيد، وهكذا يقرأ في الظهر أحيانا من نحو 30 آية والعصر قريبة منها، وهكذا في العشاء بأوساط المفصل كما أرشد معاذا، وأحيانا ربما زاد وأحيانا ربما نقص، وهكذا في المغرب بقصار المفصل، وأحيانا ربما قرأ بالأعراف وأحيانا بالطور وغير ذلك من السور، والأصل هو قصار المفصل في المغرب، هذا تخفيف رسول الله وهذه صلاته. فيحتاج الإمام أن يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف تخفيفه وتطويله، متى يخفف، ما هي الصلوات التي يخفف فيها وما هي التي يطول فيها. فمعاذ كان يقرأ بالبقرة من نحو البقرة، فهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقرأ بهذا، اقرأ بكذا وكذا، فأرشد إلى أوساط المفصل. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشخص يعمل كل دليل في محله بالنسبة لما جاء في الصلوات، ويكون قد أتى بالمقصود، وإن خفف أحيانا جيد، يعني خفف غسل تخفيفا لا يخرج عن السنة. فلا شك أن هذا الذي ذكره ابن رجب هو الأقرب، أنه أمر نسبي ومرجعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أما، تخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أما. فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع، والزيادة عليه ليست بزيادة مشروعة، إن كانت ليست كزيادة رسول الله ولا زيادة خلفائه فإنها غير مشروعة وتكره هذه الزيادة. هذا الذي نص عليه أحمد وغيره من الأئمة. ثم حدث بعده إخلالا في التخفيف، حدث بعده إخلال في التخفيف وإخلال في التطويل. فمن الذي أخل في التخفيف؟ أي بلد أخلت بالتخفيف؟ أهل الكوفة خففوا تخفيفا لم يخففوا رسول الله. ومن الذي أخل في التطويل؟ أهل الشام والمدينة، وأنكر على الطائفتين السلف رضي الله عنهم. قوله فإن فيهم الضعيف، قوله فإن فيهم الضعيف، قال الحافظ 92 و100، وفي رواية سفيان فإن خلفه، وهو تعليل الأمر، وهو تعليل الأمر، أي الأمر بما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، أو في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن وراءه تعليل الأمر بالتخفيف، لأن وراءه كذا وكذا وكذا، فهذا تعليل الأمر بالتخفيف. قاله تعليل الأمر، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بهذه الصفة، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل، لأن الأحكام عن القاعدة تدور مع العلل، تدور مع العلة، الحكم يدور مع علته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف ثم علل الأمر بالتخفيف، فإن من ورائك كذا وكذا، فإن من خلفك كذا وكذا، أو فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فهذا أمر معلل. والأحكام تدور مع عللها. فقال الحافظ مقتضى هذا التعليل أنه إذا لم يكن أحد متصم بهذه الصفة فيهم فلا بأس أن يطول ولا يضر التطويل. لم يكن فيهم متصم بصفة من المذكورات لم يضر التطويل. قال وقد قدمت ما يرد عليه، هذا التعليل ذكره مرتضاه. وقد قدمت ما يرد عليه من إمكان مجيء من يتصف بإحداها. وقد قدمت ما يرد عليه من إمكان مجيء من يتصف بإحداها، يعني أنت تدخل في الصلاة وتلتفت استووا كلهم أشداء ويرغبون في هذا الشيء، ثم الله أكبر وجاء الضعفاء بعدك فقال الحافظ قد قدمت ما يرد عليه من إمكان مجيء من يتصف بإيش؟ بإحداها. فإذا بأصحاب الحاجات أصحاب الدكاكين عندهم أغلقوا ودخلوا، والله أكبر دخل معهم دكاكين وبضائع تركوها هناك ولهم حاجات وتجارات وأنت تطول عليهم، أو دخل الضعفاء بعد ذلك أيضا بعد تكبيرك التفت الناس كلهم ما شاء الله يرغبون في هذا، ودخل بعد هذا الضعفاء ودخل أصحاب الحوائج، فهذا ما هو مضمون لك أنك تلتفت تجدهم على ما هم عليه. وربما يرد عليك بعد ذلك من يتصف بالصفات المذكورة. وقال اليعمري الأحكام إنما تناق بالغالب لا بالصورة النادرة. هذا كلام جميل. الأحكام إنما تناق بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. هذا هو الحال، أنه من ورائك الضعيف ومن ورائك ذو الحاجة ومن ورائك المريض، هذا هو الغالب، أنه لا يعدم المسجد أو لا يعدم الناس من هؤلاء الذين يصلون خلفك. فالأحكام إنما تناط بالغالب ولا تناط بالصورة النادرة، إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. وهذا كما شرع القصر في صلاة السفر وعلل بالمشقة، وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق، عملا بالغالب، لأنه لا يدري ما يطرأ عليه، وهناك كذلك، أن يبتدي الصلاة وكلهم أقوياء وما فيهم من ذوي الحاجات أحد، قد يطرأ عليك من يتصف بالصفة التي أنت قد ضمنتها قبل التكبير. وهكذا أيضا السفر إنما ونيط القصر بالمشقة، وقد تكبر أنت وأنت ما شاء الله صحتك طيبة وما في مشقة في سفرك ولا شيء، فإذا بالمشقة تأتي بعد ذلك وتطرأ عليك المشقة وتدخل عليك مشقة السفر وتتعب بعد تكبيرك. هذا هو الصواب، أن الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة. فعلى هذا السفر مشروع مطلق، القصر مشروع مطلقا في السفر، شق السفر عليك أو لم يشق. وهكذا أيضا التخفيف، هذا هو الأصل، أن الأئمة ينبغي أن يخففوا، هذا هو الأصل، ولا ينظر إلى الأحوال النادرة. وقال ابن عبد البر ينبغي لكل إمام أن يخفف، لأمره صلى الله عليه وسلم، وإن علم قوة من خلفه، فإنه لا يدري ما يحدث عليهم، من حادث وشغل وعارض، وحاجة وغيره انتهى، واختلف العلماء في الأمر في الحديث، واختلف العلماء في الأمر في الحديث، فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنه الاستحباب، اختلف العلماء في الأمر في الحديث فذهب الشافعية وجماعة من العلماء إلى أنه الاستحباب، وقال آخرون للوجوب، وقال آخرون للوجوب تمسكا بظاهر الأمر وهو قول ابن حزم، قال آخرون للوجوب تمسكا بظاهر الأمر وهو قول ابن حزم. هذا حاصل ما يتعلق بالتخفيف وما يتعلق بقوله فليخفف، فإنه يشمل القراءة والركوع وغير ذلك من السجود وغير ذلك من الأقوال والأفعال. وقد سمعت كلام دقيق العيد وكلام ابن عبد البر وكلام الحافظ في ضابط التخفيف، والذي يظهر يرجع إلى السنة، تخفيف والتطويل مرجعهما إلى سنة رسول الله. قال تخفيف الصلاة في المساجد التي في الطرقات، قال الإمام أحمد إذا كان المسجد على قارعة الطريق أو طريق يسلك فالتخفيف أعجب إليه. نعم، وهكذا أيضا في غير المساجد التي على الطرق، هذا الأصل، الأصل هو التخفيف إذا صلى الشخص جماعة بالناس يخفف ولا يخرج هذا التخفيف عن السنة. قد جاء الوقت.